يا من هو مسلم فندي ولد وقاوم محبتك، يا من هو مسلم سيدنا محمد قوم محبتك، يا من هو مسلم سيدنا محمد قوم محبتك، جليل العالم صوني قيمك بكمل ضمتك، تكون مأثم كان يمحي ذنبك واجمع عسيتك ويجعلك سالم في حوال الدنيا ونهار موتك، هذا واستفضل ديننا المشرف تزيان حالتك، البعث الشامل يوم توجد مدد في صحيفتك، نعوّلوا للكعبة وعلى محبتك يا رسول الله، نمشي على رمش عينيا، خطري شايق للمختار والشوق دارته ريحية، الذكر سباب كل خير، ماذا فردت في الوقات الهنية، هاي بابا ضاعت لي يمكن دير، نغنم وقتي اليوم نذكر بالنية، هاي بابا نحضر بالقلب من حرها يجي، نخشى نفسي تصير لها ما طياها، يا بابا نبقى في يدها أسير، بعد التوفيق والوصاف المرضية، يا بابا الذكر سباب كل خير، يا ربي عمة المصايب والذكر الطالب اللسون، والخلق سعات في الغرايب والناس حوالها فنون، قاصد مطلوب في المطالب والصدق قليل ما يكون، الناس قلوبها ذكير، الناس حوالها تجنن سعى في المقت والفلاس، معلوم نهارها كبير، يوم الحساب أشهاد الداهية، هاي بابا لو كانت تشوف ما يصير، اسمع قولي تعوج عن المعصية، هاي بابا الذكر سباب كل خير، مالك يا الإمام مالك يا نفسي، هاي ما مالك يا الإمام مالك يا عمري، هاي ما دايما والله والله ما بكاني، لا عرفوني عليه دايماً.